نعم. إنما الوضوء أو الطهارة من حتى من الحدث الأصغر بالنسبة للقراءة واجبة على كل لا شخص. المصحف بس المصحف خاص المصحف نعم. أما قراءة من دون مصحف لا بأس للمصحف يعني نعم. واجبة نعم بمعنى هذا الصواب هذا الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا بد من الطهارة لمس المصحف عند الأئمة الأربعة وغيرهم نعم. سؤالها الآخر تقول ما الحكم في من يضع قصاصات الأظافر والمتساقط من الشعر في القمامة وهل لا بد من دفنها؟ لا لا حرج لا بأس إن دفنها فلا بأس وإن وضعها في القمامة فلا بأس ليس لها حرمة. جزاكم الله خيرا. أيها الإخوة الكرام كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مستمعينا الكرام نستودعكم الله تعالى وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.